صدق وعده

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عيد مبارك to you all. كل عام وانتم بخير. الله سبحانه وتعالى accept our coming and gathering for the Salatul Eid and Dua. Alhamdulillah, it's all the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah has blessed the month of Ramadan and now the Eid day. As Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, لكل قوم عيد وهذا عيدنا. For every nation there is a Eid, a day of celebration, a day of happiness, and this is the Eid for us Muslim, mu'min, believers. Allah subhanahu wa ta'ala bless us all the ni'mat of dunya and inshallah ni'mat of akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala prepares for us. As Allah says in the Quran, in the hadith, إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله سبحانه وتعالى says that I have prepared for my servant, the pious servant, the ni'mat, those ni'mat that no one has heard or no one has even thought about. All that ni'mat is waiting for us. All that ni'mat is waiting for us. And Allah subhanahu wa ta'ala wants us to achieve that. And therefore, He's giving us month of Ramadan and the day of Eid and throughout the life a chance again and again. Again and again. So we can achieve that ni'mat for Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, today we gather here for Salatul Eid without adhan, without iqamah. Without adhan, without iqamah. Now, all those brothers who are sitting here, if you find any space, come forward and fill in the gaps. Come forward and fill in the gaps. Or maybe you can stand up and fill in the gaps. Still, the people are coming. جزاكم الله خير. We'll wait for another few minutes inshallah for the salat. You can sit down. رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. And he said for the making sub and lies that when you make a sub and you join together, Allah subhanahu wa ta'ala will unite your heart. When you make your line straight, shoulder to shoulder, joined together, like Allah subhanahu wa ta'ala wants from us, then Allah will unite our heart. And we all know last 2 years or 3 years, because of situation throughout the world, we are away from people, away from each other because of situations. But we have to come back together. We have to come back together as Allah wants. Our heart should be united. Our heart should be united. And physically also we show that yes, we are united. Not only using smartphone and sending messages and say yes, Eid Mubarak and MashaAllah, I'm with you. But in haqiqat, in reality, our heart is not united. Allah subhanahu wa ta'ala wants us to unite. Allah subhanahu wa ta'ala wants us to be together. The rahmat of Allah, the nusrat of Allah, the madad of Allah subhanahu wa ta'ala with the jama'at. Alhamdulillah. So inshallah we will pray. Brothers, you can sit down. You can sit down, inshallah. Jazakumullahu khaira. Salatul Eid is a wajib with the extra takbirat. And we are praying twice a year, Eid al-Fitr and Eid al-Adha. And it's a bit different than the normal salat. As I mentioned, that this salat without adhan and without iqamah. Even ulama says that there is no announcement even. We should not make announcement. Now, here we are living far, scattered in 10 kilometers area. Maybe many people are here who travel 10, 15 kilometers. So it's not possible to make announcements. But in villages, in the Islamic countries, they used to. So ulama says that for Eid, it should not be announcement. We show our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, such as that without adhan, without iqamah, we get in the masjid. As in the month of Ramadan, very easy to come to masjid and pray salat with the jama'ah. So the same feeling and same thing, we keep it on Eid day. Then we come and we show, Ya Allah, we are muhtaj. You are Ghani, we are Faqir, we are here to receive your Rahmah and mercy. This is the day of dua, day to receive the our reward as Allah subhanahu wa ta'ala decided to give reward for all those male and female who fast during the month of Ramadan and who did ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala will give reward fully. So inshallah we will pray Salatul Eid, two rakat, Salatul Eid, wajib with extra takbirat. And when the Imam said Allahu Akbar, everyone make a niyyah and start with the takbir al-tahreema. This is the wajib or farz to say takbir Allahu Akbar in the beginning of salat and folding hand, and after that subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk and whatever tasbih, and then extra takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, and then qiraat, and then ruku and sajda, and then second rakat qiraat first, and then before going to ruku, we say extra takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, and the fourth one for ruku. Then completing salat, and then dua. Everyone must make dua. Everyone ask Allah subhanahu wa ta'ala whatever our needs. And Allah knows our needs, but Allah wants us to say, to ask. Allah subhanahu wa ta'ala loves that. In the khazana of Allah subhanahu wa ta'ala, everything is there. Everything is there. Whatever you need, ask Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala forgive everyone. Allah forgive everyone. As in the Quran, Allah says, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Before adab, before any trouble, before any musibah comes, we must go back to Allah subhanahu wa ta'ala, ask Allah subhanahu wa ta'ala with that yaqeen that Allah forgive every sin. Allah forgive every sin. Allah subhanahu wa ta'ala love to forgive. As we read the dua in a night of Qadr, Allahumma innaka afuun kareemun. Uhibbu al-afwa fa'afu anna. Allah love to forgive. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our gathering. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our ibadat. Let's make niyyah, inshallah we will pray. So, what's the new...

واغفر اللهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هي عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب عمل الذي يبلغنا حبه عندك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب لها. اللهم فرج همومنا وغمومنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في أنحاء العالم. اللهم انصر المسلمين في جميع الأماكن. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا منهم. واخذل من خذل الدين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا معهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان، عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فيا إخواني وخلاني، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، فاتقوا الله يا عباد الله، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيد، وهذا عيدنا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا أعيادكم بالتكبير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيدكم، يعني عيد فطرهم، باها بهم الملائكة، فقال: يا ملائكتي، ما جزاء أجيري وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال: ملائكتي، عبيدي وأمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يحجون إلى الدعاء، وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم، فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلتين عيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تعدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساع من بر أو قمح على كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى. الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طحرة للصيام من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعزهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه. اللهم ارجني الستة الباقية من الأشرة المبشرة، وأن سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام وأنساره، وأذل الشرك وأشراره. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واعتنا ولا تحرمنا. اللهم ثبتنا على الإيمان، وأمتنا على الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، وأنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Respected elders, brothers, sisters, today is Eid day, happy day. And we hope Allah subhanahu wa ta'ala will give happiness throughout our life. And Allah subhanahu wa ta'ala protect us in this life and in the life hereafter from the azab, from the musibah of the qabr and hashar and jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala save us. Dear respected elders and brothers, Eid day only twice in a year. And alhamdulillah, alhamdulillah, we all gathered in one place and pray together. Allah subhanahu wa ta'ala love that every day we are together. And therefore Allah subhanahu wa ta'ala make announcement through the muazzin. He's saying, Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah. Every day, five times. And you know, this salat is so important in a life, like a head in our body. In a deen, the maqam or the martaba of salat is like a head in our body. If there is a head, the body will function. If there is a no head, very soon the body will finish. So the same thing in our life, the life of the Muslims, salat is very important. As-salatu ibaduddin. The salat is the main part of the deen. Man aqamaha faqad aqama ad-deen. Those who establish salat, they will establish the deen. And those who destroy the salat, then they will destroy the deen. So salat is very important in our life. And salat with the jama'at is a sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And a hukam of Allah, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. That you do ruku with those who are doing ruku. So it's very important. So at least we make niyyah from today that we will pray salat in the masjid at least once a day. At least once a day. That we can do. And when we start doing that, inshallah, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will change our situation. The musibah, problem, and all that stress, that will go away. And that fear, which now these days in the hearts of the people, the fear of sickness, fear of the disease, and fear of the things, that will go away. Definitely that will go away. If we connect ourselves with Allah subhanahu wa ta'ala, with the ibadah, with the dua, Allah subhanahu wa ta'ala will remove all that problem. As Allah promised in the Quran, Allah promised in the Quran, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. This word. Allah subhanahu wa ta'ala send the angel to the people, those who said Allah is my Rabb, and they stayed fast on that throughout their life, that Allah is my Rabb, Allah is the provider, Allah is the doer of everything. In Allah's hands, everything controlled by Allah subhanahu wa ta'ala. The sickness is from Allah, and the health is also from Allah. Musibat coming, it's also by the hukam of Allah. And Allah is the one who will remove all the musibah. So if we connect ourselves with Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will help us in this life and in life hereafter. No fear. No fear. Now these days that fear is so much that is not even the relative, even those who are close, they also away. They also away because of this. But that fear, it's man-made. That we create fear in our mind. That, oh, if I do this, that will happen. If I meet this person, if I go there, that will happen. All of that fear will go away if we ask Allah subhanahu wa ta'ala. The dua. Dua is a sirahul mu'min. In the hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, that dua is a weapon of the mu'min. And today we're not using that. We try to use the other method. Other weapon, other things to save ourselves. And the things what Allah and Allah's Rasul wants from us, we forget about. That hardly we make dua. Dua is very important in a believer's life. That from the beginning of the day till the end of the day, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to say dua. In the beginning of the day also he used to say dua. And before he go to sleep, he used to say dua. So this is the teaching of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that we ask Allah subhanahu wa ta'ala for everything. For everything. We put a step out from the home, say, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. And then the glad tiding and good news is, kufita wa wuqita wa hudita. That, okay, you are protected. This, the help of Allah is enough for you. وَوْقِيْتَ وَهُدِيْتَ And you are on a straight path. This is the easy way. Of course, we have to do all other things. We have to follow the rules and regulations. But not forgetting Allah subhanahu wa ta'ala's rules and regulations. Allah's rules is above everything. Allah's order is above all the orders of dunya. Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the best way. Best way in the world, and Allah subhanahu wa ta'ala wants us to do that, to follow them. As Allah says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Indeed for you the best way of life, أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ is the life in the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Today we forget that. And therefore, we are away from the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore all the musibah and problem comes. Therefore we have that fear. Therefore we have a problem within ourselves, in our house, within our wife and children. We have a problem. When we forget Allah and Allah's Rasul, the way what Allah and Allah's Rasul wants, then the musibah and the problem comes. Man a'rada an dhikri, Allah said in the Quran, من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Those who turn away from my zikr, Allah says, those who turn away from my zikr, then their life will be very, very hard, miserable life. Today we are all in that. We are experiencing. Although we are very happy in front of others, smiling face, but inside our heart, we know. Within ourselves, we know what's the situation. But all that situation, all that problem, Allah subhanahu wa ta'ala will remove if we remember Allah subhanahu wa ta'ala. We do zikr of Allah. We make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. And we pray salat on time. And at least we connect ourselves with the masjid. With the masjid. Remember that. This is very important thing. Otherwise, this ni'mat of the masjid, Allah will take it away. As happening throughout the world, as happening throughout the world, that the ni'mat what Allah subhanahu wa ta'ala has given to Muslim nation, that ni'mat is taking away now, because we forget Allah subhanahu wa ta'ala. So remember that one lesson, at least one lesson we take it, that we pray one salat a day in the masjid, and secondly, we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala all the time, and the third, we forgive each other. We forgive each other. And we connect ourselves with others. as hukam of Allah and the hukam of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our gathering. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our Eid. Kullu abantum bi khair. Eid Mubarak. Allah subhanahu wa ta'ala give happiness in this dunya and akhirah. Wa akhirah da'wah alhamdulillah.